إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع رجال البخاري الذين تكلم عليهم العلماء جرحا وتعديلا. عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي، فهذا المشكلة كلها أنه حدث له الاختلاط، هو من كبار المحدثين. هو المشكلة كلها، ثامر تعرف إيش المشكلة عنده؟ طبعا يقولون جزما أنه لم يسمع من ابن مسعود، لم يسمع من أبيه، يعني هو روايته عن أبيه رواية منقطعة. عامة قال أحمد: من سمع منه بالكوفة قبل أن يخرج إلى بغداد فسماع صحيح. من سمع منه بالكوفة فسماع صحيح، يبقى معنى ذلك أنه يضاعفه في خارج الكوفة. وثقه جمع غفير من أهل العلم في الجرح والتعديل، وثقه أحمد، لكن توثيق أحمد له مقيد. وثقه ابن نمير أيضا وابن المديني، وقال العجلي ثقة، وأيضا ابن سعد قال في الطبقات ثقة، وابن أبي شيبة وأيضا ابن عمار قالوا بأن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة أعلم الناس بحديث ابن مسعود، وقالوا هو ثقة. روى عنه قبل الاختلاط بشر بن المفضل وجعفر بن عونة وخالد بن حارث وسفيان الثوري. قال النسائي: ليس به بأس. قال ابن نمير: ثقة لكنه اختلط بآخرة. قال الحافظ، طبعا في بعض العلماء تكلم فيه، قال في حديثي عن عاصم بن بهدلة وسلمة بن سهيل. أنا سلمة بن سهيل دي أنا أرى أن فيها وهم، يا سلمة بن كهيل، فعامة تراجع، فإنه يخطئ فيهما، في رواية عاصم ورواية سلمة. الحافظ قال: صدوق اختلط بآخرة، فمن سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط. وهذا استقاه من كلام من؟ أحمد. أن أحمد قال السماع الصحيح قبل الخروج من الكوفة. قال الذهبي: من كبار العلماء، أحد الأئمة الكبار، قال سيء الحفظ. قال أحد الأئمة الكبار: سيء الحفظ. هو عامة الصحيح أنه ثقة إلا في رواية عن عاصم بن بهدلة وسلمة. الصحيح الراجح أنه ثقة إلا في رواية عن عاصم بن بهدلة، وهو اختلط بآخرة. طبعا إذا قلنا اختلط بآخرة يبقى البحث فيه في من روى عنه قبل الاختلاط، لأن إحنا قلنا المختلط رواته على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى نعلم يقينا من روى عنه بعد الاختلاط، ونعلم يقينا من روى عنه قبل الاختلاط، أو الحالة الثالثة لا ندري هل قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط. أما الذي لا ندريه نتوقف فيه، وأما ما كان بعد الاختلاط فهو ضعيف، إلا دي مهمة، إلا موافقة، إذا وافقه غير. وأما قبل الاختلاط فهو صحيح السماع. عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة ابن أبي بكر ابن بكر الخزامي روى له البخاري والنسائي. قال أبو حاتم: طوى حاله أبو حاتم وروى عنه أبو زرعة. قلنا روى عنه أبو زرعة فيها ما فيها من التوثيق أو احتمال التوثيق، أحد يفسر لي هذا الكلام؟ تمام، ممتاز، هذا الذي نقوله، بأن أبو زرعة شديد في الرجال وهو ينتقي، فإذا روى لا يروي إلا عن ثقة. وهذه أيضا احتمالية، لأن كم من ثقة، كم وكم من الثقات قد روى عن الضعفات، بل في من قيل عنه لا يحدث إلا عن ثقة وحدث عن ضعفات. شعبة كان ينتقي وحدث عن ضعفاء. لا، من أقوى من شعبة في الانتقاء؟ لم سيب الشعب الآن، ده هو المثل عند ربه. من جيد في أشهر من ذلك؟ مالك يا إخوة، مالك، الله يهديكم، مالك مالك كان يعني وليش قدم مالك مع أنه أقل حفظا عن الثوري؟ تعرفون ذلك؟ مالك أقل حفظ من الثوري وقدم على الثوري. ليش؟ لهذه المزية، كان ينتقي الرجال ومع ذلك حدث عن ضعفاء. خيب بقى في الشعب، الشعب قالوا في الشعب هذا الرجل لا يحدث إلا عن الثقات. هو نفسه قال حدثني الحارس الأعور وأشهد الله أنه كذاب. فحدث، وطبعا الحارس الأعور طبعا كذاب دي مبالغة، هو ضعيف فقط. فالغرض المقصود بأنه يعني لا يقال بأن الثقة إذا روى عن راو تكون توثيقا تاما له. قال في علماء الجرح ضعفه أبو بكر وضعفه، وقال ابن حبان في الثقات ربما خالف. طبعا ربما خالف هذه ليست تضعيفا، لأن ربما تدل على التقليل، ربما تدل على التقليل. يعني إذن ربما خالف هذه، من الذي يكون ثقة تمام الثقة لا يخالف؟ فهذه ليست تضعيفا. قال الحاكم ليس بالمتين، لم يوثقه أحد. طبعا لم يوثقه أحد كلام خطأ، لأن ورد تقوية أبي حاتم له. عامة روى له البخاري حديثين فقط، روى له البخاري حديثين فقط. قال الذهبي صدوق، قال الحافظ صدوق يخطئ، وهذا هو الراجح الصحيح. قول الحافظ بن حجر هو الراجح الصحيح. عامة إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الكلام على الرواة، ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.